يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقر شخص ثم ادعى أن إقراره كان مزحا ولم يكن جدا، إذا أقر شخص ثم ادعى أن إقراره كان مزحا ولم يكن جدا، فهل يقبل منه؟ لا، الإقرار ليس فيه مزح، إذا أقر يلزمه ما أقر به. نعم.